هناك يقول لهم انني ارسلت اليكم سيد محمد الصدر ليقرع اسماعكم. في سورة آل عمران نادى المنادي للإيمان. في سورة آل عمران نادى المنادي للإيمان. آية تجددت في صدرنا أن آمنوا بربكم نهدى بنا. آية تجددت في صدرنا أن آمنوا بربكم نهدى بنا. قد أشرقت شمس الكوفان قد أشرقت شمس الكوفان. رسم الحق المبين لوحة الكوفة تجلت لتسر الناظرين. ضربة الإبداع فيها وكأن الحاضرين عيسى روح الله صلى مع مختار أمين. عيسى روح الله صلى مع مختار أمين. للفطرة عبادك كانت بيوت أجيب قلبي لدنك واسمع الصوت ألف أهل رحيلك مني تطلع يا أبو جمعة الثورة وعصة مدفع. ألف أهل رحيلك مني تطلع يا أبو جمعة الثورة وعصة مدفع. Oh, دمانه ظلت.